بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه. وقبل أن ندخل في الدرس، نقرأ الأسئلة التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى. قال: ما علامات الاسم؟ الخفض والتنوين ودخول ال وحروف الخفض. قال: ما معنى الخفض؟ ما معنى الخفض؟ هو الكسر التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. ما هو التنوين؟ هو نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم. قال: على أي شيء تدخل الحروف الآتية من؟ على أي شيء تدل الحروف الآتية من؟ من معانيها الابتداء واللام، عبد الرحمن، الملك، ها، وأيضا عبد الرحمن الاستحقاق، زد ثالثا الاختصاص، أحسنت، والكاف التشبيه، ورب التقليل، وعن المجاوزة، وفي الظرفية. قال: ما الذي تختص واو القسم بالدخول عليه من أنواع الأسماء؟ ها، الواو تختص بلفظ الجلالة، الواو، ها خالد، تختص بالاسم الظاهر أي لا تدخل على الضمير. قال: ما الذي تختص تاء القسم بالدخول عليه؟ تاء القسم ما الذي تختص بالدخول عليه عندك؟ ماذا؟ لفظ الجلالة، أحسنت. قال: مثل لباء القسم بمثالين مختلفين. يا توفيق، بالله، بالله لأفعلن كذا وكذا، ومثال على المضمر مثلا بك، بك لأجتهدن، يعني بك يا الله أقسم بك. يسأل الأخ عن الضابط الذي يفرق به بين لام الاختصاص ولام الملك ولام الاستحقاق. لام الملك تدخل على شيء يملك، يمكن أن يملك، مثل مثلا قلنا المال لمحمد، فيذكر ذاتين أحدهما تملك، يأتي لذاتين أحدهما تملك. ولام الاختصاص يدخل بين ذاتين لا يتصور من أحدهما الملك، مثل الحصير للمسجد، فلا يتصور أن الحصير يملك أو أن المسجد يملك. ولام الاستحقاق تدخل بين ذات ومعنى، بين ذات ومعنى، مثل الحمد لله، فالذات هو لفظ الجلالة والمعنى هو الحمد، هو معنى من المعاني، يعني ليس ذاتا مجسمة، ليس ذاتا تجدها أمامك، ليس الحمد شيئا تراه مثل ما ترى زيدا. الذي تحتاجه الآن أن تعرف أن اللام، أن اللام لا حرف جر، وأنها تأتي لبعض المعاني منها هذا، منها هذه الأشياء التي ذكرت هنا. قال رحمه الله: علامات الفعل. قال ابن آجي الروم رحمه الله: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. قال الشارح رحمه الله: وأقول: يتميز الفعل عن أخويه الاسم والحرف بأربع علامات، متى وجدت فيه واحدة منها أو رأيت أنه يقبلها عرفت أنه فعل. وقوله بأربع علامات ليس هذا على سبيل الحصر، إنما يعني أن المؤلف رحمه الله ذكر أربع علامات فهو سيشرحها، وإلا فالفعل له علامات كثيرة، منها هذه الأربع التي ذكرها ابن آجي الروم. وقوله متى وجدت واحدة فيه واحدة منها أو رأيت أنه يقبلها، تقدم معنا في عند الكلام عن الاسم أن المعنى أنك تنظر، قد تكون العلامة موجودة مباشرة في هذه الكلمة، وقد تكون غير موجودة لكنه يقبلها. إذا قلت لك مثلا ضربت، ضربت، فهذا فعل ماض وفيه علامة موجودة وهي التاء. وإذا قلت ضرب فتقول ضرب فعل ماض، ما الدليل، ما العلامة؟ تقول يقبل التاء، يقبل التاء، هي غير موجودة لكنه يقبلها. فقال: متى وجدت فيه واحدة منها يعني موجودة مباشرة دون أن تحتاج إلى إدخالها، أو رأيت أنه يقبلها، تكون غير موجودة فيه لكنه يقبلها، عرفت أنه فعل. قال: الأولى قد، والثانية السين، والثالثة سوف، والرابعة تاء التأنيث ساكنة. وكل هذه العلامات تقدمت معنا في دراسة متن الآج الرومية، لكن لم ندرس معانيها، هنا سيذكر لنا معاني هذه الأحرف. قال: أما قد فتدخل على نوعين من الفعل، وهما الماضي والمضارع. فإذا دخلت على الفعل الماضي دلت على أحد معنيين، وهما التحقيق والتقريب. التحقيق يعني أن الفعل قد تحقق وقوعه، والتقريب يعني أن الفعل لم يقع بعد لكنه قريب الوقوع. فتدخل قد على الماضي، وليس هذا الماضي، ليس هذا الماضي مما قد حصل، إنما قرب وقت حصوله أو وقوعه كما سيأتي في الأمثلة. قال: فمثال دلالتها على التحقيق قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون. قد أفلح، دخلت قد على أفلح وهو فعل ماض، فأفادت التحقيق، فمعنى الآية تحقق وقوع الفلاح للمؤمنين، تحقق حصول الفلاح للمؤمنين، فقد أفادت التحقيق، وهي يؤتى بها للتوكيد، يؤتى بها في مثل هذا الموضع للتوكيد، يعني أنا أقول لك أفلح المؤمنون، هذا خبر، فإذا أردت تأكيد هذا الخبر قلت قد أفلح المؤمنون. إذا قلت لك خرج زيد فهذا خبر، فمعناه واضح، خبر معناه واضح، وهو الإخبار أن خروج زيد قد وقع. لكن لو أردت زيادة التأكيد في هذا فأقول قد خرج زيد، من أجل تتأكد أنه قد حصل ذلك. طيب، من يعرب قد أفلح المؤمنون؟ عبد الله. قد حرف تحقيق، أفلح فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أحسنت، المؤمنون فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين. وقوله جل شأنه: لقد رضي الله عن المؤمنين. ومثل الشارح رحمه الله بهذا المثال ليبين لك أن لقد هي قد لكن دخلت عليها اللام، لقد هي نفسها قد لكن زيدت فيها اللام، فإذا لقد قد هذه ما إعرابها هنا؟ ها، حرف تحقيق، حرف تحقيق، قد رضي الله عن المؤمنين، فلا يتغير معناها بسبب دخول اللام. اللام هذه طبعا واقعة في جواب قسم مقدر كما ستعرف ذلك إن شاء الله لاحقا. وقولنا قد حضر محمد، وقولنا قد سافر خالد، يعني إذا كان ذلك قد تحقق، إذن قد تأتي للتحقيق. ومثال دلالتها على التقريب قول مقيم الصلاة: قد قامت الصلاة. المؤذن إذا أقام الصلاة قال قد قامت الصلاة، قامت فعل ماض، قامت فعل ماض، فالأصل أنه يدل على شيء حدث قبل زمن التكلم، حصل قبل زمن التكلم، لكن هنا دخلت قد وكانت القرينة دالة على أن المراد قرب قيام الصلاة، لأن مقيم الصلاة إذا قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فليس المعنى أن الناس قد باشروا إقامة الصلاة، وإنما هم يتجهزون، يتجهزون لأن يقوموا بالصلاة، واضح؟ فقوله قد قامت الصلاة قد هذه للتقريب، يعني استعدوا قد قرب وقت قيام الصلاة، ولهذا الناس يتجهزون أول ما يقيم المؤذن الصلاة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن وقت قيام الصلاة قد قرب، فهو يقول لهم مؤكدا أن قيام الصلاة قد قرب وقته جدا: قد قامت الصلاة. فقد هنا للتقريب، قد للتقريب. لو قلت لك مثلا قد قامت القيامة، قد قامت القيامة، هل القيامة قد قامت؟ لا، إنما أريد بذلك التقريب، يعني اقترب وقت قيام القيامة الساعة. لو جاء في رمضان قبل غروب الشمس بقليل وأردت أن أهون على شخص جائع مستعجل على الإفطار أقول له قد غربت الشمس، يعني اصبر قليلا وستغرب الشمس، ما بقي إلا القليل. فقد تدخل على الماضي وتفيد التقريب. ولذلك قال الشارح أيضا: وقولك قد غربت الشمس، يعني إذا كان هذا قبل غروبها بقليل. أما لو تحقق الغروب رأيت القرص قد غاب فقلت لك قد غربت الشمس، فتكون قد هنا لأي شيء؟ ها، للتحقيق، تكون للتحقيق. إذن قد يوجد مثال يصلح أن تكون فيه قد للتحقيق ويصلح أن تكون للتقريب. ومن ذلك لو قلت لك قد سافر خالد، قد حضر عمرو ونحو هذا. فهذه الأمثلة يحتمل المقام فيها أن تكون للتقريب أو أن تكون للتحقيق، لكن الأصل في استعمال قد أنها للتحقيق مع الماضي، الأصل أنها للتحقيق. لكن إذا وجدت قرينة تدل على أن المراد بذلك التقريب قلنا هي دالة على التقريب. واضح هذا؟ إذن قد علامة من علامات الفعل الماضي وتفيد أحد معنيين، التحقيق أو التقريب. هذه الخلاصة. قال رحمه الله: وإذا دخلت على الفعل المضارع دلت على أحد معنيين أيضا، وهما التقليل والتكثير. قد تدخل على المضارع فتفيد إما التقليل أو التكثير. فأما دلالته على التقليل فنحو قولك قد يصدق الكذوب. الكذوب صيغة مبالغة، يعني أن هذا الشخص الذي قلنا فيه كذوب كثير الكذب. مثلا إبليس الأصل فيه الكذب، أليس كذلك؟ ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب أي كثير الكذب، هذا هو الأصل فيه. فإذا قلت لك قد يصدق الكذوب، فقد هنا استعملتها مع المضارع يصدق، فتفيد ماذا؟ تفيد التقليل. ما معنى ذلك؟ أي قليلا ما يصدق الكذوب. الأصل فيه ما دام أنه كذوب الأصل أنه يكذب، لكن قد يحصل منه الصدق المرة بعد المرة. واضح هذا؟ إذن تفيد التقليل قد يصدق الكذوب. وقولك قد يجود البخيل، ما دام قلنا إنه بخيل معناه أن الجود منه نادر، الجود والكرم نادر منه، فنقول قد يجود البخيل، يعني أن هذا شيء قليل منه، فأقلل جوده بقول قد. قد يجود البخيل، واضح؟ شخص الأصل فيه البخل أو الأصل فيه صفة معينة، فإذا أتينا بضدها فنستعمل معها في المضارع قد للدلالة على التقليل. فمثلا لو قلنا شجاع، فلان شجاع، أقول قد يجبن الشجاع، قد يجبن الشجاع، وأقول قد يغفل الذاكر ربه. قد يغفل يعني الأصل أنه على ذكر، لكن قد يغفل، قد يقع من المؤمن الذنب، يعني الأصل أنه متحرز لكن يقع منه الذنب بعد الذنب. واضح هذا؟ إذن قد تأتي للتقليل. وقولك قد ينجح البليد، وأما دلالتها على التكثير فنحو قولك قد ينال المجتهد بغيته. قد ينال المجتهد بغيته، الأصل أن المجتهد ينال بغيته، الأمر الكثير الواقع بكثرة أن المجتهد ينال بغيته بإذن الله. فإذا استعملت قد في مثل هذا الموضع فأقول قد ينال المجتهد بغيته، كان المعنى هو كثرة ذلك، يعني كثيرا ما ينال المجتهد بغيته. ومثله لو قلت لك قد يصدق الصدوق، قد يصدق الصدوق، الأصل أن الصدوق يصدق، فإذا استعملت قد كان المراد التكثير. قد يكذب الكذوب، لو قلت لك قد يكذب إبليس على الإنسان، قد يغر إبليس المسلم، هذا يحصل بكثرة أو بقلة؟ بكثرة، فهو الغرور وهو الكذوب. فإذا تستعمل قد وتفيد التكثير مع المضارع. كيف نعرف أنها للتكثير أو للتقليل يا من؟ يا ناصر، كيف نعرف أن قد هنا للتكثير أو للتقليل؟ نعم، يعني نقول ليست هناك علامة أول ما تراها في اللفظ تقول قد للتكثير أو للتقليل، إنما من حيث المعنى تنظر هذه الصفة التي ذكرتها بعد قد، أتيت بالمضارع، هل هي كثيرة في هذا الموصف أو قليلة؟ إن كانت كثيرة فتقول للتكثير، وإن كانت قليلة تقول للتقليل. فإذا قلت لك قد ينجح المجتهد، النجاح في المجتهد كثير أو قليل؟ كثير. فإذا هذا للتكثير. فإذا قلت قد ينجح المهمل وينال بغيته، النجاح بالنسبة للمهمل قليل، فإذا قد للتقليل، واضح؟ وقد تأتي قد مع المضارع لمعنى آخر وهو التحقيق. طيب، قال: وأما دلالته على التكثير فنحو قولك قد ينال المجتهد بغيته، وقولك قد يفعل المتقي الخير. أعرب، قد يفعل التقي الخير، أحسنت، قد يفعل التقي الخير، قد حرف تكثير، أحسنت، يفعل فعل المضارع مرفوع على مترفع الضمة، التقي فاعل مرفوع على مترفع الضمة، والخير مفعول بأحسنت. وقول الشاعر قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. هذا البيت يحفظ، أولا فيه حكمة، وثانيا قد يأتي معنا يوم نقول فيه ما لماذا مثل الشارح رحمه الله بقول الشاعر قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. فانظر هنا، المتأني قد يدرك بعض حاجته، هذا قليل أو كثير؟ كثير. الشخص المتأني الذي ما يستعجل الأمور، وإنما يتأنى فما يمشي إلا على خطى واثقة، هذا يدرك حاجته كثيرا. فقول قد يدرك المتأني بعض حاجته أي كثيرا ما يدرك المتأني حاجته. وقد يكون مع المستعجل الزلل، الزلل يعني الخطأ، فهل المستعجل يخطئ كثيرا أو قليلا؟ كثيرا. إذن قد هنا للتكثير، فقد في هذا البيت استعملت مرتين للتكثير، قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. أعرب يا عبد الوهاب، حرف تكثير ويدرك فعل المضارع مرفوع على مترفع الضمة، أحسنت، المتأني والمتأني فاعل، أحسنت، مرفوع على مترفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل، بعض يدرك بعض حاجته، يدرك حاجته، أحسنت، بعض مفعول به، بعض مفعول به، إنما قلت يدرك حاجته لأنه قد لا يفهم أن بعض مفعول به، فإذا حذفتها وأتيت بالمضاف إليه يدرك المتأني حاجته، على ماذا وقع الفعل؟ على الحاجة، إذن هي مفعول به، فبعض مفعول به، وحاجتي بعض حاجتي، بعض حاجته مضاف إليه، أحسنت، والهاء أيضا مضاف إليه. وقد يكون عند غيرك، قل أنا لها، أحسنت، قد حرف تكثير ويكون فعل مضارع مرفوع على مترفع الضمة، وهو متصرف من كان يعمل عمل، أحسنت، مع ظرف، أحسنت، المستعجلي، مع المستعجلي مضاف إليه، الزلل فاعل، قد أتيت بكلمة تدلك على إعرابه، أتيت بكلمة قبل خبر، كان ماذا تفعل؟ دعوه، ما لكم، ترفع الاسم وتنصب الخبر، إذن الزلل اسمها، فأين خبرها؟ شبه الجملة، أحسنت، مع المستعجل، هذا شبه الجملة، هذا خبر، والزلل اسمها. أنا أنصح بألا تنظر الحاشية من كان عنده إعراب في الحاشية، من أجل ألا تتعود على الاعتماد على غيرك، تعود أن تحاول أنت، فإن احتجت بعد ذلك نظرت. طيب، إذن من علامات الفعل قد تدخل على الماضي وتدخل على المضارع، إذن قد ليست علامة مميزة لنوع معين من أنواع الفعل، هي تميز لك أن هذا الفعل ليس فعل أمر، إذا رأيت قد وبعدها الفعل عرفت أن هذا الفعل ليس فعل أمر. لماذا؟ لأن قد لا تدخل على الأمر، إنما تدخل على الماضي والمضارع، لكن لا يتميز لك هل هو ماض أو مضارع، ما يتميز لك ذلك، وهي مع الماضي لمعاني ومع المضارع لمعاني. قال: وأما السين وسوف فيدخلان على الفعل المضارع وحده. إذن السين وسوف علامتان مميزتان للمضارع، فيكون عندنا إذا سألنا عن علامة المضارع يكون من ضمن ما يذكر من العلامات السين وسوف، لا يذكر قد، لأن قد ليست مميزة للمضارع. طيب، قال وهما يدلان على التنفيس ومعناه الاستقبال، إلا أن السين أقل استقبالا من سوف. تقدم معنا عند تعريف المضارع أنه يدل على الحال أو يدل على الاستقبال. المضارع يدل إما على الحال أي وقت زمن التكلم أو على الاستقبال، فإذا دخلت السين أو سوف جعلته دالا على الاستقبال لا يدل على الحال. إذا رأيت السين أو سوف قد دخلت على المضارع فتفهم أن المراد ما بعد زمن التكلم وليس حال زمن التكلم، فتدل على الاستقبال، ويسمى هذا بالتنفيس. وهو يقول لك هنا إن السين أقل استقبالا من سوف، يعني سوف تكون لزمن أبعد في المستقبل، تكون لزمن أبعد من زمن السين. فكلاهما يدلان على المستقبل لكن سوف أبعد. لماذا؟ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فسوف ثلاثة أحرف فمعناها يكون أكثر من معنى السين كونه حرفا واحدا. فأما السين فنحو قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، سيقول السفهاء من الناس، يقول فعل المضارع. كيف عرفنا؟ عرفنا ذلك بالسين. السين هذا للاستقبال، يعني عند أن تكلم الله سبحانه وتعالى، وعقيدة أهل السنة أن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء بما شاء، فعند أن تكلم بهذا لم يكن السفهاء هؤلاء قد قالوا هذا الكلام، وهم اليهود والنصارى ما كانوا لم يكونوا قد تكلموا بهذا الكلام. فقال الله سيقول السفهاء من الناس، أخبر عن شيء لم يقع بعد، وفعلا وقع ذلك، قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. والشاهد أن السين علامة من علامات المضارع، وهي تدل على التنفيس أي الاستقبال. سيقول لك المخلفون مثل ذلك. وأما سوف فنحو قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما الشاهد من الآية؟ ما الشاهد من الآية؟ كيف؟ أن يعطي فعل المضارع، عرفنا ذلك بسوف. أحسنت. سوف نصليهم نارا، ما الشاهد من الآية؟ سوف نصليهم نارا. كيف؟ ما الشاهد؟ الشاهد أن صفوان أن نصلي فعل مضارع لدخول سوف عليه. أحسنتما. سوف يؤتيهم أجورهم كذلك. أما تاء التأنيث الساكنة فتدخل على الفعل الماضي دون غيره، والغرض منها الدلالة على أن الاسم الذي أسند هذا الفعل إليه مؤنث. إذن تاء التأنيث علامة مميزة للفعل الماضي، كما أن السين وسوف مميزتان للمضارع، فتاء التأنيث الساكنة مميزة للفعل الماضي. يقول هي تدل على أن هذا الفاعل الذي أسند إليه الفعل مؤنث. فإذا قلت مثلا قالت عائشة، دخول التاء يدلنا على أن الفاعل أو نائب الفاعل الذي أسند إليه هذا الفعل يعتبر مؤنثا. قالت عائشة وضربت هند مثلا، فهند عائشة مؤنثان، ولذلك أدخلت التاء على الفعل. قال نحو قالت عائشة أم المؤمنين. ما الشاهد من هذا المثال يا صلاح؟ قالت عائشة أم المؤمنين، ما الشاهد؟ كيف؟ أحسنت. أن التاء علامة من علامات الفعل الماضي، تاء التأنيث ساكنة علامة من علامات الفعل الماضي. أم كان نائب فاعل نحو فرشت دارنا بالبسط. فرشت بالبسط والبسط، دارنا من يعرب؟ ها يونس أعرب بسرعة. فرش فعل ماض مبني على الفتح. طيب والتاء؟ التاء فرشت، يعني التاء تاء التأنيث ساكنة لا محل لها من الإعراب. أحسنت. دار فرشت دار، ها نائب فاعل، إذن فرش مغير الصيغة، فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث ساكنة لا محل لها من الإعراب، ودار نائب فاعل، والنا مضاف إليه، وبالبسط جار ومجرور. وشاهد أن التاء دخلت على الفعل الماضي. ثم نبه على فائدة كنا ذكرناها أيضا في الأجرمية، قال والمراد أنها ساكنة في أصل وضعها، فلا يضر تحريكها لعارض التخلص من التقاء الساكنين. يقول الأصل أن تاء التأنيث تاء ساكنة مثل قالت عائشة أم المؤمنين فرشت دارنا بالبصر، فالتاء تجدها ساكنة عند النطق بها، أليس كذلك؟ أحيانا قد تحرك بسبب التقاء الساكنين فتحرك إما بالكسرة أو بالفتحة كما سيأتي. قال: فلا يضر تحريكها لعارض التخلص من التقاء الساكنين في نحو قوله تعالى: وقالت اخرج عليهن، أصلها وقالت خرج عليهن، وقالت خرج عليهن، فالتاء ساكنة والخاء ساكنة، لا تنظر إلى همزة الوصل، همزة الوصل ليست محسوبة. إذا قلنا التقى الساكنان يعني التاء مع ما بعد همزة الوصل، فالتاء ساكنة والخاء ساكنة، فيحصل ثقل في النطق فيحرك الأول وقالت خرج، فإذا التاء هذه ليست ضميرا، هي تاء التأنيث لكن حركت تخلصا من التقاء الساكنين. وقالت امرأة فرعون كذلك، التقت التاء مع ماذا؟ ها، التاء مع الميم، التاء مع الميم، احسنت. طيب، قالتا اتينا طائعين، التقى ماذا مع ماذا؟ وانتبه ان تغلط، وانتبه ان تغلط، ها، التاء مع الالف، التاء مع الف الف الاثنين، والف الاثنين ساكن، فحركت التاء بالفتحة لأن الألف لا يناسبها إلا فتح ما قبلها، لا بد أن يكون قبل الألف مفتوحا، فقلنا وقالتا. طيب، قالتا أتينا طائعين، فإذا أعربت قالتا، قال فعل ماض، قال فعل ماض، والتاء هذه هي تاء التأنيث الساكنة لكن حركت تخلصا من التقاء الساكنين. قال: ومما تقدم يتبين لك أن علامات الفعل التي ذكرها المؤلف على ثلاثة أقسام: قسم يختص بالدخول على الماضي وهو تاء التأنيث الساكنة، وقسم يختص بالدخول على المضارع وهو سين وسوف، وقسم يشترك بينهما وهو قد. نعم، قد مشترك بينهما. بقي معنا علامة فعل الأمر، نتركها إن شاء الله إلى الدرس القادم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.